ايه ريما؟ نعم. انا باغيك وباغي نخطبك. لا والله صعب. ليش؟ لانه ابويا قوي وجديد، واقول لك لا تجي للدار احسن ما يطخك بالنار. الله الله الله الله.